وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل مباحث في علم الفرائض. وقد انتهينا في اللقاءات السابقة من الكلام عن ميراث الزوجين، ثم تكلمنا عن ميراث الأم، وتكلمنا عن ميراث الأب، وتكلمنا عن ميراث الجد على قول من أقوال أهل العلم. يبقى ميراث الزوجين فرغنا منه، ميراث الأم فرغنا منه أيضا، ميراث الأب، ميراث الجد على قول من أقوال أهل العلم. السؤال الآن، هل يا ترى في هذه الحالات التي ذكرناها، وهما الزوجين والأب والأم والجد على قول، هل يا ترى الأمور واضحة عند إخواننا أم لا؟ طيب، سأسرد ميراث هذه الحالات التي ذكرناها سردا، فإن خالفت فصوبوني. أولا، ميراث الزوج للزوج حالتان: الحالة الأولى أن يكون له النصف فرضا، عند عدم وجود الفرع الوارث لزوجته التي ماتت عنه، سواء منه أو من غيره، صحيح؟ قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الحالة الثانية: ولكم الربع مما تركتم، مما تركنا. الحالة الثانية: أن يرث الزوج الربع من زوجه إذا كان لها فرع وارث منه أو من غيره، ده الزوج، مظبوط يا أخوانا؟ طيب، الزوجة أيضا لها حالتان: ترث الثمن فرضا من زوجها إن كان له فرع وارث منها أو من غيره، وترث الربع فرضا إن لم يكن لزوجها فرع وارث منها أو من غيره. وقلنا أن تعدد الزوجات لا يؤثر في الميراث، فالواحدة تأخذ الربع أو الثمن، والأكثر يشتركن في الربع أو في الثمن، هذا الذي ذكرناه، مضبوط؟ بعد ذلك ميراث الأم. قلنا أن الأم ترث إما الثلث وإما السدس وإما ثلث الباقي بعد أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه. ترث الثلث إن لم يكن للميت فرع وارث، في هذه الحالة تأخذ الثلث، أي ثلث المال كله. نعم، إن لم يكن للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة. طيب، فإن كان للميت فرع وارث أو أخوين فأكثر، لأن احنا قلنا جمع الإخوة المراد به إيه؟ أخوين فأكثر، تأخذ إيه؟ السدس. طيب، ثلث الباقي في المسألتين العمريتين: أن يموت رجل ويترك زوج وأم وأب، أو أن تموت امرأة وتترك زوج وأم وأب. قلنا في هذه الحالة الأم تأخذ ثلث الباقي بعد أن يأخذ كل من الزوجين نصيبه، مظبوط كده يا أخواننا؟ طيب، بعد ذلك انتقلنا إلى ميراث الأب. قلنا أن الأب إما أن يرث بالفرض، وإما أن يرث بالفرض وبالتعصيب، وإما أن يرث بالتعصيب فقط، مضبوط؟ يرث بالفرض وفرضه السدس، بالفرض فقط عند وجود الفرع الوارث المذكر، مضبوط؟ طيب، يرث وفرضه السدس، يرث بالفرض والتعصيب عند وجود الفرع الوارث المؤنث، فرضه السدس والباقي بالتعصيب بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. يرث بالتعصيب إن لم يكن للميت فرع وارث، واخد بالك؟ لا مذكر ولا إيه ولا مؤنث، كويس؟ طيب، بعد ذلك ميراث الجد. قلنا إن العلماء تكلموا في ميراث الجد شأنه شأن ميراث الأب سواء بسواء، ولم يفرقوا إلا في المسألتين العمريتين، وحاصلها توفي رجل عن امرأة وأم وجد، فللمرأة الربع فرضا، مظبوط، للزوجة، وللأم ثلث المال، صح، والباقي لمين؟ للجد. يبقى أصبح الأم إذا وجدت مع الجد وكان الجد وارثا تأخذ ثلث إيه؟ جميع المال، بعكس الإيه؟ الأب. واضح يا أخوانا؟ وقلنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الجد إذا وجد معه إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم فإنهم لا يرثون مع الجد شيئا بل يحجبون، هذا الذي ذكرناه. وقلنا أن الجد يحجب الإخوة لأم بإيه؟ بالإجماع. أما الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ففي حجب الجد لهم إيه؟ خلاف بين أهل العلم، وقلنا الراجح الإيه؟ أنه يحجب. طيب، القول الثاني أنهم إيه؟ يرثون معهم، وده درس اليوم إن شاء الله، وأرجو التركيز. ما ذكرته إخواني وضع عندكم، الله يبارك فيكم، يعني مبحث المواريث نريد أن نتقنه أيام إتقان، مبحث سهل وبسيط ولكن يحتاج إلى إيه؟ مذاكرة. اكتب عندك عنوان في وسط السطر: ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب عند من قال بتوريثهم معهم. ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب عند من قال بتوريثهم معهم، ده عنوان في وسط السطر. طب يا شيخ مليني كده، عند من قال بتوريثهم معهم، لأن القول الأولين أنهم إيه؟ لا يرثون، وخدناه. طيب، خدوا بالكم معايا، العلماء عالجوا الوضع ده ازاي. اول شيء قالوا سنقسم ميراث الجد مع الإخوة باعتبار من يرث غير الجد والإخوة. تاني، ركزوا معايا اصلها في الكتب، يعني ايه على زينا صعبه شويه، فانا اجتهدت واردت ان اقرب ما في الكتب اليكم، ما اتيت بجديد، يرحمكم الله شيخ مصطفى. احنا هنورث ايه دلوقتي؟ مع مين؟ او الاب بس، اما الاخوه الام مالهم؟ ما حجوبين، خلاص كده. العلماء قالوا طيب، قالوا الجد هذا إما أن يكون معه إخوة فقط، وإما أن يكون معه أصحاب فروض وإخوة. ها، سهلة كده ولا مش سهلة؟ يبقى هنقول إيه بقى، عاوزين نصيغ الكلام ده. ينقسم ميراث الأب، ميراث الجد، باعتبار من يرثون معه غير الإخوة إلى قسمين. اكتب. طبعا اكتب. ينقسم ميراث الجد باعتبار من يرثون معه غير الإخوة إلى قسمين. القسم الأول ليس معه من الورثة إلا الإخوة. ثاني، ينقسم ميراث الجد مع الإخوة باعتبار إيه؟ من يرثون معه غير الإخوة إلى قسمين. القسم الأول لا يوجد معه ورثة إلا الإخوة. يعني المسألة إيه؟ من اللي يرث اللي مد؟ الجد والإيه والإخوة. هنشوف هنا الجد ميراثه إيه والإخوة ميراثهم إيه. التقسيمة الأولانية معايا يا إخواننا كده، يبقى معناها حالة من الحالات، وستأتي أمثلة كثيرة، إن عندنا مات المورث وترك جد وإخوة فقط، أشقاء أو لأب ذكور وإناث سيأتي بحثه. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون مع الجد أصحاب فروض. الحالة الثانية. الحالة الأولى عندك يا مصطفى؟ الأول ليس معه مع الورثة إلا الإخوة. ليس معه من الورثة إلا الإخوة. يبقى هنا الجد مع إيه؟ مع الإخوة فقط. الحالة الثانية أن يكون مع الجد إيه؟ أصحاب فروض مع الإخوة. أصحاب فروض مع الإيه؟ ها؟ لا مع الإخوة. أصل لو هو غير الإخوة يبقى إحنا مش في موضوع نحن. ده إحنا بنتكلم دلوقتي مراث الجد مع الإيه؟ الإخوة. فالعلماء علماء الفرائض بالاستقراء وجدوا إن الجد ممكن يكون مع الإخوة وممكن يكون مع إيه؟ مع الإخوة وأصحاب إيه؟ وأصحاب فروض. وضحت كده؟ يبقى نتكلم في كم مسألة دلوقتي؟ اثنين. أول حاجة جد مع الإيه؟ مع الإخوة. جد مع الإخوة وأصحاب إيه؟ وأصحاب فروض. اكتب عندك أولا الجد مع الإخوة. الجد مع الإخوة. يبقى المسألة انحصرت في مين بيورث؟ جد مع الإيه؟ مع الإخوة. العلماء قسموا هذه الحالة إلى ثلاثة حالات. ماشي كده؟ باعتبار إيه؟ باعتبار عدد الإخوة الوارثين مع الجد. تاني، قسم العلماء ميراث الجد مع الإخوة فقط إلى ثلاثة حالات باعتبار عدد الإخوة الوارثين مع الجد. أعيد تاني يا أخوانا، مع الإخوة. خد بالك هنا كم هنا يا خالد؟ إخوة بس، ما فيش عندنا أصحاب إيه؟ أصحاب فروض، إخوة فقط. فالعلماء قسموا هذه الحالة إلى ثلاثة أقسام باعتبار إيه؟ عدد الإخوة الإيه؟ الوارثين. عدد الإخوة الوارثين مع مين؟ مع الجد. قالوا والله عدد الإخوة جدول كده، وهنا ميراث الجد. بنحط بس القواعد الأول وبعد كده نضرب أمثلة. عدد الإخوة والجدول ميراث الجد. أول حاجة عدد الإخوة واحد فقط. خد بالك بقى، سواء كان لأب أو شقيق أو ذكر أو إيه أو مؤنث، عدد الإخوة إيه؟ واحد فقط. ففي هذه الحالة ميراث الجد النصف. أو المقاسمة، وهي الصواب المقاسمة، بس النصف في حالات والمقاسمة في حالات. معايا يا أخوانا كده؟ ها وضحت؟ عدد الإخوة إيه؟ واحد ذكر أو أنثى. فقالوا الإيه؟ النصف، ولكن الصواب بتاعها المقاسمة، وهنشوف في الأمثلة الجاية. طيب عدد الإخوة اثنين. عدد الإخوة كم؟ اثنين. ففي هذه الحالة قالوا المقاسمة أو الثلث. المقاسمة أو الثلث. الثلث ماشي. عدد الإخوة 3 فأكثر، نصيب الجد ثلث المال. خد بالك ديت القاعدة دي هتنسحب معانا في كل حالات الجد. تاني يا اخوانا، يبقى عندنا قبل ما نجيب امثله وجدنا مع الجد ايه، اخ او اخت، فالعلماء قالوا النصف او المقاسمه. تفرق ايه بقى؟ تفرق النصف لو كان ده ذكر معايا، المقاسمه لو كان ايه انثى. طيب الاخوه 2 فاكثر، قال لك المقاسمه او الثلث. ليه بيستويان؟ عملنا له مقاسمة هي نصيبه هو، أعطناه الثلث النصيب هو هو. طيب الإخوة 3 فأكثر ياخد إيه؟ ثلث إيه؟ ثلث المال. واضحة كده يا مشايخ؟ طيب ناخد أمثلة، اكتب عندك. هلك، ممكن نمسح القاعدة دي خلاص؟ خلاص يا أخوانا كتبتوها؟ طيب هلك عن جد، هلك عن جد وأخ، وبعد ذلك جد وأخوين، وبعد ذلك جد وثلاثة إخوة. مش دي الحاجة اللي احنا خدناها؟ مظبوط يا إخواننا كده؟ طيب جد وإخوة، أول حاجة أخ واحد، قلنا إيه مكتوب عندك إيه؟ المقاسمة أو الإيه؟ أو النصف. مقاسمة يعني هنقول التركة بينهما بالتساوي، يبقى الجد ياخد كام؟ ها؟ النصف، والأخ ياخد كام؟ النصف. وضحت كده سهلة؟ طيب لو قلنا توفي عن جد وأخت، لا هنا إيه بقى إيه؟ المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمت؟ للذكر إيه؟ مثل حظ الأنثيين. أي نعم، التلتين والأخت إيه؟ التلت. معايا أخوانا كده؟ ها؟ حاضر ما هتيجي، بس أنا بوضح الأول لما نكتب. أيوة مصطفى. طب اصبر معايا، حاضر ستاتي. تفضل يا شيخ علي. حاضر. طب ما احنا بنقول اول حاجه جد وايه واخ، خلاص نعمل ايه؟ المقاسمه او النصف. للجد النصف والاخ والاخ الايه النصف. طب مساله الانثى طولوا بالكم شويه، لأن يعني وجد فيه شيء من الصعوبة. بعد ذلك هلك عن جد وأخوين، جد وإيه وأخوين، المقاسمة أو الإيه أو الثلث. إيه معنى كلمة المقاسمة أو الثلث؟ عندنا جد واحد وأخوين كم؟ 2، يبقى المجموع كم؟ 3. هنقسم عليهم الإيه المال، يبقى الجد ياخد كام؟ ها؟ الثلث، والأخوين ياخدوا كام؟ التلتين. طب احنا عندنا أصل عام في حالات توريث الجد مع الإخوة فقط لا يقل نصيبه عن الثلث. نعم، مع الإيه؟ مع الإخوة فقط مش أصحاب الفروض. يبقى في هذه الحالة لو قلنا بالمقاسمة، واخد بالك، ولو قلنا بثلث المال في فرق؟ ها، لأن ثلث المال يأخذ الثلث. طب لو المقسمة ما هم ثلاث، قسم المال على ثلاثة بكل واحد كام؟ الثلث. واضح يا أخواننا كده؟ طيب، جد وثلاثة إخوة. نعم، سيأتي حاضر، سيأتي حاضر، لحظة واحدة، حاضر. أيوة، الكلام ده للجد مع الإخوة ولا الجد مع الإخوة أصحاب الفروض؟ استعجلش يا شخلاء معايا مشايخ كده. قلنا اكتب القاعدة دي عندك، إن لم يكن مع الجد أصحاب فروض فميراث الجد في هذه الحالة، اكتب يا مصطفى، إن لم يكن مع الجد أصحاب فروض فميراثه في هذه الحالة الأكثر ثلث المال أو يقاسم الإخوة كواحد منهم. أو يقاسم الإخوة كواحد منهم الأكثر له. نعم، كواحد منهم. طيب تعال نشوف هنا كده، الجد ايه؟ واحد، ودول كام؟ ثلاث. يبقى المجموع كام؟ اربعه. يقسم المال على اربعه، يبقى الجد له كام؟ اربعه. ما ينفعش، واخد بالك؟ يبقى الجد ياخد كام؟ ها، الثلث. الجد ياخد كام؟ الثلث. ويبقى عندنا كام هنا؟ ايه؟ ثلثين يقسم عليه. اتفهمت؟ نعم؟ الإخوة كلهم التلتين طالما أنهم أكثر من أخوين مهما كان العدد. نعم؟ ما احنا قلنا ثلاثة فأكثر، ما احنا قلنا ثلث المال والباقي للإخوة فيما بينهم. أعد تاني الحالات الثلاثة. ها؟ يبقى الحالة الأولى أن يكون مع الجد أخ واحد، فهذه الحالة الإيه؟ المقاسمة. طيب احنا قلنا لا يقل عن الثلث، طب هنا خد الايه؟ النصف، فاعطناه النصف، ما قلش، واخد بالك؟ بس زاد عن الثلث، لان احنا قلنا الاصل في ميراث الجد مع الاخوه ما يقلش عن ايه؟ عن الثلث. والله زاد عن الثلث خير وبركه. طيب هيقل عن الثلث نعطيه الايه؟ الثلث. ما واخد بالكم؟ طيب في حاله استوى ثلث المال مع القسمة مع المقاسمة يبقى زي بعضها، واخد بالك؟ اللي هي الحالة الايه؟ الثانية، جد وأخوين. لو قلنا ثلث المال هيبقى عندنا تلتين للأخوين، لو قلنا بالمقاسمة كل واحدة هي هي، مظبوط كده؟ ده الكلام ده امتى؟ لما يكون معاه إخوة فقط. أما معاه إخوة وأصحاب فروض الوضع بيختلف خالص. ها، مش في كل الحالات مع الإخوة يا شيخ. اي نعم، مع الإخوة، اي ولا يقل عن الثلث. ممكن هو يساوي ورزق الإخوة، ما هو برضو الثلث، يعني لا يقل عن الثلث ويساوي او يزيد. او يزيد، ماشي. ها، اكمل يا اخواننا كلامنا، واضح الديات كده؟ طيب الحلقة، اتفضل يا شيخ. ها، هتيجي حضرتك، سيبوها شوي، لان لما كلمت فيها واضح ان في اشكالات عندكم، اتركها شوي هتيجي ان شاء الله. نعم، فين؟ لا، المساله معروفه خالص. هي اخواننا، ها، هلك هالك عن اب، ها، المرص مين؟ الاب كله بيحجب الايه؟ جميع الاخوه. معايا اخر فضل، الاب بيحجب جميع الايه؟ جميع الاخوه. واضح يا اخواننا كده؟ ها، طيب كمل، اكتب عندك. نعم، لا مش إجماع، ده خلاف بين أهل العلم، خلاف كبير جدا. وهذا الأقوال التي ذكرناها قول زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب، خلاف كبير جدا بين أهل العلم. وإحنا ذكرنا ابتداء خالص إن أهل العلم اختلفوا في توريث الإخوة أم لم يختلفوا، قالوا لا يرثون، وده قلنا الرأي الراجح. إحنا بنتكلم على القول الثاني هم إيه، لأن هو ده المتعارف والمعمول به في مصرنا والمعمول به في بلاد الحجاز في مذهب الحنابلة، أنهم يورثون الإخوة الأشقاء أو لأب مع مين؟ مع الجد. فإحنا بنأخذ أما القول الآخر اللي هو يحجبهم قول راجح من أقوال أهل العلم، ولكنه غير معمول به في الإيه؟ في القانون وفي القضايا. فبنأخذ القول اللي معمول إيه؟ المعمول به. واضح يا إخواننا كده؟ طيب اكتب عندك إن كان مع الجد صاحب فرض أو أكثر مع الإخوة. الحالة الثانية إن كان مع الجد صاحب فرض أو أكثر مع الإخوة، ففي هذه الحالة يأخذ صاحب الفرض فرضه، صاحب الفرض إيه؟ فرضه أولا. طبعا لما نقول يأخذ صاحب الفرض فرضه نعني صاحب فرض واحد ولا كل أصحاب الفروض؟ كل أصحاب الفروض يأخذوا فروضهم أول. وبعد ذلك وميراث الجد، وميراث الجد بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم لهم ثلاث حالات، بشرط ألا يقل عن السدس. بشرط ألا يقل عن الإيه؟ عن السدس. السدس يبقى هنا لابد أن نفرق بين الجد مع الإخوة فقط، نصيبه لا يقل عن الإيه؟ بل ممكن يزيد. طيب الجد مع الإخوة وأصحاب فروض لا يقل، بس ممكن إيه؟ يزيد. ممكن إيه؟ يزيد. اكتب عندك وله في هذه الحالة إما أن يرث بالمقاسمة افتح قوس أن يقاسم الإخوة كواحد منهم بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. يقاسم الإخوة كواحد منهم بعد أن يأخذ أصحاب الفروض إيه؟ فروضه. الحالة الثانية أصحاب الفروض فروضه، ما احنا عندنا أصحاب فروض. الحالة الثانية يأخذ ثلث جميع المال، يأخذ ثلث جميع المال، يأخذ ثلث جميع المال بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. أي نعم. الحالة الثالثة السدس، ثلث جميع المال بعد الفروض. هيأتي أمثلة على كل واحدة. الحالة الثالثة السدس، وإن أدى هذا السدس إلى سقوط الإخوة وإن أدى هذا السدس إلى سقوط الإخوة، يعني لما أصحاب الفروض خدوا وجدنا الجد موجود ومعه إخوة، ولكن ما وجدنا من التركة شيء إلا السدس، نعطيه لمين؟ والإخوة ما لهم؟ لا يأخذون شيء. معايا مشايخ كده؟ واضحة كده؟ كتبت ثلاث حالات؟ سمعني كده إياهم؟ بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. الحالة الثالثة السدس، وإن أدى هذا السدس إلى سقوط الأخر. لا، ثلث جميع المال هتأتي إن شاء الله. حاضر، هتأتي إن شاء الله. حاضر. نعم يا أحمد. لا، ما عادش في الأصل. أنت لو قلت الباقي تعصيبا للإخوة ولم يبقى لهم شيء، في هذه الحالة ممكن تتطرق المسألة إلى أن تعول، ما فيش فيها عول، لأنهم يسقطون ليس لهم شيء. ما هي طريقة الحل؟ ليس لهم شيء، يسقطون لم يعد للتركة شيء. معايا؟ نكمل كلامنا مشايخ. اكتب عندك: ولكي يورث الجد بأي حالة مما سبق، لهم ثلاثة حالات. ماشي يا مشايخ كده؟ له ثلاث حالات. الثلاث حالات دوت عبارة عن ايه؟ العلماء بصوا قالوا ايه؟ هنقسمه ثلاث حالات باعتبار ايه؟ ما أخذه أصحاب الفروض من التركة. خدوا قد ايه؟ إن كان أقل من النصف دي حالة، النصف حالة، أزيد من النصف حالة. تاني، أنا عندي الجد هيورث بالإيه؟ بالمقاسمة أو إيه؟ أو ثلث جميع المال أو الإيه؟ أو السدس. طب أورثه إمتى؟ الحالات الثلاثة ده هم سيمر على ما بقي من التركة بعد أن أخذ أصحاب الفروض فروضه. فالعلماء جعلوا النص هو المعيار، خدوا أقل من النص دي حالة، أخذوا النص حالة، أخذوا أكثر من النصف حالة. ده كان ده اللي هم مين؟ أصحاب الإيه؟ أصحاب الفروض. واضح يا أخوانا كده؟ ها؟ طيب، إحنا قلنا، أعيد تاني، ميراث الجد مع الإخوة له كم حالة؟ باعتبار إيه؟ عدد الإخوة. أخ واحد يعمل إيه؟ المقاسمة أو النصف. طيب أخين؟ الثلث أو المقاسمة زي بعضها. طب أكثر من ثلاثة؟ ياخد الإيه؟ الثلث، والباقي مين؟ للإخوة. واضح كده؟ لأنه هو ده اللي هيمشي معانا. طيب، اكتب عندك: هلك الحالة الأولى يا شيخ. طب اكتبها، ما اكتبتها شيء. اكتب: له ثلاث حالات باعتبار ما بقي من التركة، باعتبار ما بقي من التركة بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضه. من أول السطر: الحالة الأولى أن يبقى أكثر من النصف. الحالة الثانية: أن يبقى النصف. الحالة الثالثة: أن يبقى أقل من النصف. معايا مشايخ كده؟ أولا الحالة الأولى: اللي هي ايه؟ ان يبقى، اكتب، ان يبقى من التركة اكثر من النصف. مثال ذلك هلك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة، عن زوجة وجد وثلاثة إخوة، يبقى هنا أصبح مع الإخوة أصحاب فروض ولا ما فيش أصحاب فروض؟ فأول حاجة نعطي أصحاب الفروض، اكتب عندك للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، كويس كده؟ اكتب عند والباقي أكثر من النصف، صح؟ خدم التركة قد ايه؟ الربع فقط، يبقى بقى أكثر من الايه؟ من النصف. اكتب عندك ولا حظ للجد في هذه الحالة في السدس، للجد في السدس طيب عاوزك ترجع بقى عندك في الكراسة كده حالات الجد مع الإخوة إن كانوا أكثر من ثلاثة. أيوان عشان قلت لكم هتنسحب معانا على طول، يبقى أنا في هذه الحالة بحل المسألة إزاي؟ أطلع أصحاب الفروض الأول، أصحاب الفروض طلعهم وانظر ما بقي من التركة مع الأخذ في الاعتبار عدد الإخوة، يبقى بنظر من خلال كم منظور؟ منظورين اثنين، عدد الإخوة وما بقي من الايه؟ من التركة. اكتب عندك للجد في هذه الحالة الثلث بعد الربع، الثلث بعد الايه؟ الربع. اي نعم معايا؟ ايوه، لو الامور مشكله نوقف. ها؟ لا طلب لك يا مصطفى، طلب لك يا علي. ايوه يا شيخ ياسر اتفضل. طيب خلاص نصلح السدس بالسين والثلث بالثاء، تنضبط كده سهل. حاضر معايا اخواننا كده، لحظه واحده اكمل بس الكلام الاول. يبقى طول بالك يا مصطفى استعجلش. يبقى هنا هلك عن زوجة وجد وثلاث إخوة، مضبوط كده؟ هنا المسألة في صاحب فرض ولا ما فيش؟ احنا قسمنا أصحاب الفروض مع الجد والإخوة إلى كم قسم؟ ثلاث، باعتبار إيه؟ ما يأخذه أصحاب الفروض، فوجدنا أن أصحاب الفرض هنا زوج خدت كم؟ الربع، يبقى أقل من الإيه؟ من النصف. وفي نفس الوقت بننظر لإيه؟ لعدد الإخوة، واخد بالك؟ لعدد الإيه؟ عدد الإخوة كم هنا؟ ثلاثة. عندك في الجد مع الإخوة الثلاثة بيعمل إيه؟ يبقى ثلث هنا، ثلث المال بعد الربع، ثلث المال بعد الإيه؟ الربع، الثلث بالثاء بعد الربع. واضح يا إخوانا كده؟ نعم. في السدس اشطبها، اشطبها خالص، شيلها خالص ديت. ولا حظ للجد في هذه الحالة في السدس، اشطبها خالص، شيلها خالص، طالما عملت اشكال شيلها معايا. ها اكتب عندك مثال اخر. نعم هو كده العلماء قالوا كده. نعم ها اكتب عندك هلك مثال اخر على الحالة الاولى اللي هي ايه؟ من نصف التركة. هلك عن ام وجد واخت، هلك عن أم وجد وأخت. كويس، اكتب عند للأم الثلث بالثائي فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. صحيح؟ كويس، اكتب عندك وما بقي أكثر من النصف. مظبوط ولا لا؟ ما أخذنا التلت بس، يبقى تبقى عندنا كم؟ الثلثين، أكثر من النصف. اكتب عندك فالإخوة هنا واحد، واحد. عايزين بقى نشوف المقاسمة للجد، واخد بالك انت ازاي، ولا الثلث؟ ماشي، ما يجراش حاجه بس جات. طيب احنا قلنا اما مقاسمه واما ايه؟ شوف عندك رجعها تاني، اذا وجدت واحده المقاسمه او الايه. ولكن هنا جاءت اخت، يبقى هنا الايه؟ المقاسمه. اكتب عندك فالمقاسمه افضل للجد من ثلث الباقي، افضل للجد من ثلث الباقي. اي نعم، اكتب عندك فيكون الباقي بعد ثلث الام بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين. اي نعم، فيكون الباقي بعد ثلث الام بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين. للجد، نعم مثل، نعم. فيكون الباقي بعد ثلث الأم بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ثالث على الحالة الأولى اللي هي التركة بقية منها إيه؟ أكثر من النصف. الله يبارك لك، احنا بنتكلم معايا دلوقتي مش برضه التقسيم الاولاني ما خدتوش بالكم منها. انا بتكلم على ميراث الجد مع الاخوه الاشقاء او الاب. كويس، خدنا الحال الاولاني اللي هو ما معوش الا اخوه بس اشقاء او الاب. طبعا لو وجد اخوه اشقاء واخوه الاب، الاخوه الاشقاء بيعملوا ايه في الاخوه الاب؟ بيحجبوه. كويس، بعد ذلك قلنا موجود اخوه وموجود اصحاب فروض، ومع الايه؟ مع الجد. ما أصل الحالات دي حالات وحيدة للجد فقط. يعني احنا مثلا لما نيجي نقول ايه توفي مثلا، المسألة اللي خدناها عن أم وأب وأخت، ها الأخت نصيبها هنا ايه؟ محجوبة بالأب. طب لو قلنا توفي عن أم وبنت وأخت، الوضع بيختلف. البنت مع الأخت مالهم؟ تعصيب. يبقى الوضع بيختلف. وجود الجد بالذات مسائل مخصوصة بالجد مع الإخوة والجد مع الإخوة وأصحاب الفروض. وضحت؟ عاوز تقول يا محمد؟ الأنثيين نعم، الجد ياخذ الضعف وهي تاخذ الايه؟ النصف. معايا؟ اكتب عندك فيكون الباقي بعد ثلث الام بين الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين. طيب مثال ثالث، هلك عن زوجة وجد واخوين. اكتب عندك للزوجة الربع، مظبوط، لعدم وجود الفرع الوارث. للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث وهو أقل من النصف، مظبوط. اكتب عندك والإخوة هنا اثنان. طيب اثنان هنا ايه اللي بيحصل لما يكون مع الاخوة اثنين؟ بيستوي المقاسمة مع ايه؟ مع ثلث المال بس. فيستوي المقاسمة وثلث الايه؟ الباقي او ثلث المال. من اول السطر. الحالة الثانية اذا اخذ اصحاب الفروض فروضهم وبقي النصف فقط. اذا اخذ اصحاب الفروض فروضهم وبقي النصف فقط. اي نعم الباقي بعد الربع على طول. ماشي واضح يا اخوانا كده الحاله الايه اللي هي ايه؟ ها وبقي الايه؟ النصف. نقف عند هذا الحد وجزاكم الله خير. ما فيش، ما الوضع بينهم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.